اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه من خمرة اسمك الأعظم الله سيدنا محمد رسول الله، فكان هذان الاسمان الجليلان مشرفان على كل اسم شريف، وهما الأصل لكل فرع والعنصر لكل ينبوع والخمرة الكبرى لكل خمرة والسر لكل سر والعلم لكل علم والحكمة لكل حكمة والنور لكل نور وإكسير لكل إكسير والكيمياء لكل كيمياء والكبريت الأحمر لكل كبريت والترياق الكبير لكل ترياق والمغناطيس الجاذب لكل مغناطيس وإثمد البصائر لكل بصيرة وياقوت لكل ياقوتة برهماني ولؤلؤ لكل لؤلؤ ودر لكل در وجوهر لكل جوهر وعقيق لكل عقيق وعقيان لكل عقيان ومرجان لكل مرجان وزبرجد لكل زبرجد وإبريز لكل إبريز وفضة لكل فضة وسندس لكل سندس واستبرق لكل استبرق ومسك لكل مسك وكافور لكل كافور وعطر لكل عطر وروح لكل روح وريحان لكل ريحان صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه هذا أحمد بسر اسمك الرحمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه حامد بسر اسمك الرحيم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه محمود بسر اسمك الملك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه أحيد بسر اسمك القدوس بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه وحيد بسر اسمك السلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ماح بسر اسمك المؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه حاشر بسر اسمك المهيمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه عاقب بسر اسمك العزيز بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه طه بسر اسمك الجبار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ياسين بسر اسمك المتكبر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه طاهر بسر اسمك الخالق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مطهر بسر اسمك الباري بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه طيب بسر اسمك المصور بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه سيد بسر اسمك الغفار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه رسول بسر اسمك القهار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه نبي بسر اسمك الوهاب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه رسول الرحمة بسر اسمك الرزاق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه قيم بسر اسمك الفتاح بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه جامع بسر اسمك العليم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مقتفي بسر اسمك القابض بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مقفى بسر اسمك الباسط بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه رسول الملاحم بسر اسمك الخافض بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه رسول الراحة بسر اسمك الرافع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه كامل بسر اسمك المعز بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه إكليل بسر اسمك المذل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مدثر بسر اسمك السميع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مزمل بسر اسمك البصير بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه عبد الله بسر اسمك الحكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه حبيب الله بسر اسمك العدل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه صفي الله بسر اسمك اللطيف بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه نجي الله بسر اسمك الخبير بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه كليم الله بسر اسمك الحليم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه خاتم الأنبياء بسر اسمك العظيم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه خاتم الرسل بسر اسمك الغفور بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه محيي بسر اسمك الشكور بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه منجي بسر اسمك العلي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه المذكر بسر اسمك الكبير بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ناصر بسر اسمك الحفيظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه منصور بسر اسمك المقيت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه نبي الرحمة بسر اسمك الحسيب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه نبي التوبة بسر اسمك الجليل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه حريص عليكم بسر اسمك الكريم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه معلوم بسر اسمك الرقيب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه شهير بسر اسمك المجيب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه شاهد بسر اسمك الواسع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه شهيد بسر اسمك الحكيم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مشهود بسر اسمك الودود بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه بشير بسر اسمك المجيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مبشر بسر اسمك الباعث بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه نذير بسر اسمك الشهيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه منذر بسر اسمك الحق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه نور بسر اسمك الوكيل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه سراج بسر اسمك القوي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مصباح بسر اسمك المتين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه هدى بسر اسمك الولي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مهدي بسر اسمك الحميد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه منير بسر اسمك المحصي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه داع بسر اسمك المبدي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مدعو بسر اسمك المعيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مجيب بسر اسمك المحيي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مجاب بسر اسمك المميت بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه حفي بسر اسمك الحي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه عفو بسر اسمك القيوم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ولي بسر اسمك الواجد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه حق بسر اسمك الماجد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه قوي بسر اسمك الواحد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه أمين بسر اسمك الصمد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مأمون بسر اسمك القادر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه كريم بسر اسمك المقتدر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مكرم بسر اسمك المقدم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مكين بسر اسمك المؤخر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه متين بسر اسمك الأول بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مبين بسر اسمك الآخر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مؤمل بسر اسمك الظاهر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وسلم وبارك على من سقيت اسمه وصول بسر اسمك الباطن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ذو قوة بسر اسمك الولي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ذو حرمة بسر اسمك المتعالي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ذو مكانة بسر اسمك البر بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ذو عز بسر اسمك التواب بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ذو فضل بسر اسمك المنتقم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مطاع بسر اسمك الغفور بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مطيع بسر اسمك الرؤوف بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه قدم صدق بسر اسمك مالك الملك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه رحمة بشرى بسر اسمك ذو الجلال والإكرام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه غوث بسر اسمك المقسط بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه غيث بسر اسمك الجامع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه غياث بسر اسمك الغني بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه نعمة الله بسر اسمك المغني بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه هدية الله بسر اسمك المانع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه عروة وثقى بسر اسمك الضار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه صراط الله بسر اسمك النافع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه صراط مستقيم بسر اسمك النور بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه ذكر الله بسر اسمك الهادي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه سيف الله بسر اسمك البديع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه حزب الله بسر اسمك الباقي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه النجم الثاقب بسر اسمك الوارث بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مصطفى بسر اسمك الرشيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على من سقيت اسمه مجتبى بسر اسمك الصبور بلا إله إلا الله محمد رسول الله.